بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يسرنا أن ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك من مسجد العروبة ببلدة ميدلية هاشم مركز المحلة الكبرى، ويشرفكم بالحضور لتلاوة الذكر الحكيم في افتتاح هذا من هذا اليوم العظيم فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد المسلم القارئ بجمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والمقيم بمدينة الحضور، فليتفضل. أعوذ من الشيطان الرجيم. Oh.

Thank you. بيناكم إلى موال فلقوا أكلهم وبكر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم la la la تتبر الله Thank you. ولله عاقبة